حملت شجرة وذكرت اسماء الجدات دعوت لهن بالمغفرة. بدأني ماشي أسأل الله أن يغفر للجميع. طيب والمثال الأول خمسة أمثلة، خمسة أشخاص تميتهم، يعني ما تعرف أشخاص عنه، واحد منهم بسم الله مات ودفنا، من يرثه؟ اذكر هذا الشيء. الله شوف جيد، عنده زوجتان، سبعة ذكور وثلاث إناث، أربعة من الذكور ومن الإناث. طيب هذا مثال لواحد منه، نشوف الجهة هذه. أحمد أكمل شجرة ما تكمل سعجله، من أمته؟ مثال الذي مات ثلاثة ابناء وابنتين وزوجة جيش، نشوف الحبيب هل ليش ما موت أحد تاويلهم لا تاول خلك اللي يموت هذا حسن الختام. يلا عبد الله زوجة أي وابنين وبنت. طيب كل واحد منكم الآن أتى بمثال، كل واحد منكم الآن أتى بمثال، لا مانع أن تتأكد أنك وضعت كل وارث مع اسمه. الآن مثلا قل والله مات عن أم وثلاثة أبناء وثلاث بنات، فإذا قلنا سمها قال اسم الأم زينب جيد، فإذا سألناه من هي زوجة الميت قال زينب، ما رأيكم يصبح المثال صح ولا خطأ؟ خطأ، لأنه جعل الأم جعل زوجة أم. كيف عرفنا؟ لما سألناه. وهذا يحدث دائما، حتى أحيانا في المحاكم يأتي المنهي فيقول والله مات أبي عن الأم وثلاث أبناء وثلاث بنات، فالقاضي ماذا يقول؟ يحكم بالأم الثلث أليس كذلك أو السدس، ثم يتبين بعد ذلك أن الأم إنما هي زوجة وأنه قال عن أمي، لكن بدلا يقول عن أمي قال عن الأم، قال عن الأم وبناتها، فعلينا أن نتفطن لذلك. طيب أسباب الميراث أسباب الإرث سنعيدها لأن قطعناها بالأمس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله أسباب الإرث وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. الحمد لله، ذكرنا بالأمس أن أسباب الميراث ثلاثة: النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، فإذا قال ولي المرأة للزوج زوجتك وقال للزوج قبلت وقد تمت الشروط وانتفت الموانع، فإن عند ذلك تم الزواج، فلو مات أحدهما فإن الآخر يرثه، إن الآخر يرثه. النكاح. النسب وهو العلاقة بولادة قريبة أو بعيدة، لعله يعني ما يشغلنا أما أن يشرب قبل أن يجلس أو أن طيب يعني يوضع الماء في المؤخرة، فمن أراد فليأخذ قبل أن يأتي. النسب العلاقة بولادة قريبة أو بعيدة، بولادة قريبة أو بعيدة. وذكرنا بالأمس الشجرة التي كتبتها أنا وكل واحد منكم كتبه، وضعنا دائرة في الوسط وقلنا هذا أنت، تحتها خطان ابن وبنت، دائرة الابن تحتها خطين أو تحتها خطان ابن ابن وبنت ابن، فهؤلاء أربعة وسميناهم الفروع. فوق دائرتك خطان أب وأم، فوق الأب خطان جد وجدة، هؤلاء بالنسبة لك جد وجدة، فوق الجد خطان جد بالنسبة لأبيك وهو جد لك، جدة بالنسبة لأبيك وهي جدة لك، فوق الجدة من قبل الأم من قبل جدة جدتك من قبل الأب خط وهي جدة أبيك من قبل أمي، فجدتاك وجدة أبيك. الثالثة والخامسة جدة أمك. وقد كان الواجب أن كل واحد منكم يذكر أسماء هؤلاء الجدات، فهل واحد منكم وجد صعوبة في ذلك؟ يتصل وسأل، سأل الوالد والوالدة فإنهم يفيدونك. طيب، إذن لا شك أنها جدات بعيدات، يعني كل هؤلاء أجداد أبوي، هؤلاء أجداد أبوي، لكن لا مانع أن يحاول الواحد أن يطلع على أجداد أبويه منهم، فأجداد أبويه كرث منهم أربعة. جدي أبيك من قبل أبيه، يعني أبوا جد أبيك، وأم جدة أبيك، أم جدتك من قبل أبيك اللي هي جدته، وجدة أمك من قبل أمي. هؤلاء الجدات طبعا يهم من كل واحد منكم يدرك هذا الشيء، وإن شاء الله نواصل. طيب، أنت كلكم ستكونون إن شاء الله أزواج، ليس كذلك؟ فنكتب زوج في يمين هذه الدائرة، اكتب زوج في يمين الدائرة، اكتب زوج في يمين الدائرة، اكتب زوج في يمين الدائرة، زوج. انتهينا من هذا. في يسار الدائرة داخل الدائرة اكتب زوجة، يعني لو كان الذي يتلقى درس الفرائض وأنك جلست تدرس بنات فإنك ستقول زوجة. إذن هذا الذي داخل الدائرة إن كان رجلا فهو زوج، وإن كان أنثى فهي زوجة، واضح؟ هؤلاء يرثون بالنكاح، هؤلاء يرثون بالنكاح. طيب، الأصول ترث بالنسب، الفروع ترث بالنسب. نأتي على يمين الزوج ونكتب أخ شقيق، على يمين الزوج على يمينك تكتب تحت الأب وفوق الابن تكتب أخ شقيق، أخ شقيق. ما علاقتك به؟ أيضا نسب. على يمين أخ شقيق تكتب أخ لأب، على يمين أخ شقيق تكتب أخ لأب، أخ لأب. على يسار الزوجة تكتب أخت شقيقة، على يسار الزوجة تكتب أخت شقيقة، أخت شقيقة. على يسار الشقيقة تكتب أخت لأب. ما علاقة أخت لأب؟ ما علاقتك بها كذلك؟ نسب. على اليمين يمين أخ لأب تكتب أخ لأم، أخ لأم، يعني أخوك من أمك أخ لأم. على يسار أخت لأب تكتب أخت، أخت لأم، على يسار تكتب أخت لأم. ماذا نسمي هؤلاء وهؤلاء؟ نسميهم حواشي، كحاشية الثوب أو حاشية الكتاب فهم على جانبي الإنسان ذكرا كان أو أنثى، نسميهم حواشي. طيب، على يمين الأب تكتب عم شقيق، على يمين الأب تكتب عم شقيق، على يمين الأب تكتب عم شقيق، وعلى يمينه تكتب عم لأب، عم لأب. إذن عم شقيق وعم لأب. تحت الأخ الشقيق نكتب ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق. تحت ابن أخ شقيق تحته مباشرة اكتب ابن أخ شقيق، تحت الأخ الشقيق اكتب ابن أخ شقيق. أخ لأب اكتب تحته ابن أخ لأب، تحت الأخ لأب تكتب ابن أخ لأب. الأخ اليوم في الطرف على اليمين، أخ اليوم ابنه لا يرث، أخ لأم ابنه لا يرث. بقي عم شقيق فوق، تحته اكتب ابن عم شقيق، تحته اكتب ابن عم شقيق، ابن عم شقيق. تحت العم لأب اكتب ابن عم لأب، ابن عم لأب. هؤلاء نسميهم حواشي. طيب، كل واحد منكم يعد الحواشي من الإناث. طبعا عندنا ثلاث فقط، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. فكم الحواشي من الرجال؟ نعدهم، ثلاثة إخوة أليس كذلك، وابني أخوين، كم صار المجموع؟ خمسة، وعمين وابني عمين، فصاروا تسعة من الحواشي ذكور وثلاث من الحواشي إناث. هؤلاء هم الذين يرثونك. طيب، بقي في أقصى اليمين تضع مربع، في أقصى اليمين وبعد الأخ لأم تضع مربع وتكتب معتق، تضع مربع في أقصى اليمين وتكتب معتق، معتق في أقصى اليمين تكتب معتق أو بالولاء، لذلك وضعنا داخل مربع حتى لا يدخل معنا في النسب، أي في جوار الحواشي، لكن ضعه داخل مربع، فالإشارة هذه لأنه بعيد. يسار الأخ اليوم ضع مربع واكتب ها معتقة، معتقة. هؤلاء هم الورثة، هؤلاء هم الورثة. في الوسط زوج وزوجة يرثون بسبب النكاح، في الطرفين معتق ومعتقة يرثان بسبب الولاء، والبقية في الوسط يرثون بالنسب، فوق أصول، تحت فروع، وعلى الجانبين الحواشي. واضح؟ بارك الله فيكم. ما الآن نريد أن نعرف من هم الورثة، نريد أن نعرف من هم الورثة. طيب، هل تصدقون؟ ومن صدق فليرفع يده ويستعد للمساءلة. بس ماذا صدق؟ هل تصدقون أن خالي كاد أن يتزوج خالتي؟ أن يصدق يرفع يده. هل تصدق أن خالي كاد أن يتزوج خالتي؟ فالبقي ما يصدقون. يا أخي أنا أتكلم أخبركم عن نفسي، لكنكم لا يعني لا تتصورون أليس كذلك؟ طيب خالي شهد أن يتزوج خالتي الآن سيوضح نشوف الآن الذي اتضح له. خالي كاد أن يتزوج خالتي. يلا يا عبد العزيز. لا ليس من الرضاع من النسب. نعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جدتي تزوجت رجلين مات عنها الأول ثم تزوجها ثاني فرزقت من كل واحد. جدتي تزوجت برجلين جيد مات عنها الأول وقد رزقت منه بابن ثم تزوجت جدي فرزقت منه ببنت التي هي خالتي وأمي ببنتين أمي وخالتي التي هي أمي ما علينا من خالتي التي هي أمي. جدي رحمه الله تزوج بامرأتين جدتي التي رزقت منه بامرأة هي أمي. واضح قطع علينا الصبر الرجل. طيب جدتي تزوجت رجلين جدتي تزوجت رجلين رزقت من الأول بابن ومن جدي ببنت. واضح فما علاقة هذا بهذه؟ أخوة لأم. واضح أخوة لأم لأن يتضح يرفع إيده. طيب فلنسمي اسمك حمد اسمك عيسى. طيب هذه جدتي تزوجت بحمد وتزوجت بعيسى هل يمكن هذا؟ يمكن أليس كذلك؟ تزوجها حمد ثم مات أو طلقها ثم تزوجت عيسى رزقت من حمد بابن ولنسميه عبد الله. جيد مات حمد وبقي عبد الله وأمه أليس كذلك؟ ثم تزوجها عيسى فرزقت منه ببنت ماذا تريد أن تسميها؟ فاطمة. فاطمة وعبد الله ما علاقتهما؟ إخوة لأم. إخوة لأم. واضح. عيسى كان قد تزوج امرأة بعيدة فرزقت منه ببنت ما علاقة سمها عائشة؟ ما علاقة عائشة وفاطمة؟ أخوات أختاني أختاني لأب. أنا ابن فاطمة مثلا فخالي ابن خالي عبد الله تزوج من خالتي عائشة يجوز هذا؟ يجوز. يجوز لأن هذه أجنبية عن هذا. واضح بارك الله فيكم. هذه يعني حينما نذكرها لكي أعود ذهنك على طريقة التفكير في حل مسائل الفرائض. واضح. في قصة للشيخ علي محمد السناني رحمه الله وعلي جد أبي الشيخ عصام الذي سيأتيكم إن شاء الله في آخر الدورة وقد اعتذر على الأيام الأولى منها. كانت امرأة أظن اسمها مضاوي القاضي لم يزعل الشيخ نسمي جدته وكانت زوجة لرجل من القاضي فرزقت منه بابن وبنت فرزقت من المضاوي رزقت من القاضي بابن وبنت ثم كتب الله على زوجها فمات. علي الثاني رحمه الله كان هو شيخ البلد وهو المرجع وكان ولي نكاح هذه المرأة الشيخ صالح العثمان القاضي. الشيخ صالح العثمان القاضي توفي سنة 351 يعني قبل كم سنة؟ خمس سنين قبل قريب 80 51 يعني 50 و30 يعني قبل 76 سنة رحم الله الجميع. أو قريبا من ذلك. فكان الشيخ صالح القاضي هو ولي نكاح هذه المرأة أم الأيتام، ليس كذلك؟ وهو تلميذ للشيخ علي السناني. فقال الشيخ علي رحمه الله: يذكرون أن مضاوم ذات كذا وكذا من الصفات، بمعنى هذا الكلام تعريض بالخطبة، هل يجوز أن يخطبها؟ لا، لأنها العدة. لكنه عرض، والشيخ صالح ما يحتاج من يعطيه إشارات، رجل ذكي من أذكياء العالم، ولعل يعني بنت عمه كذلك. فما إن انتهت عدة هذه المرأة حتى تمت الخطوبة وتم الزواج، تزوج علي من مضاوي، فدخل اليتيمان بيت من؟ بيت علي. بات الزوج مع زوجته وحصل ما يحصل. نسأل الله أن يسر لكم الأمور وأن يبارك لكم. قدر الله في طبعا بعد فترة أن ماتت البنت، ماتت بنت اليتيمة، البنت اليتيمة ماتت. السؤال: من يرثها؟ واحد، اثنين، ثلاثة، يلا. ماتت البنت فمن يرثها؟ نعم، أين أمها مضاوي؟ اللي ما فهم يرفع إيده، فهمت؟ طيب لا ترفع إيدك، اللي فهم يرفع إيده، اللي ما فهم أمها مضاوي، لماذا؟ لأنها يتيمة وقد كانت تحت أبيها، واضح؟ ليه؟ نعيد القصة حتى تتضح. هذا واحد، اثنين، أخوها اليتيم، نعم، وعمها الولي. هناك وارث ابحثوا عنه، هناك وارث ابحثوا عنه في القائمة التي أمامكم. لا ذكرناه، ابن علي أسناني كيف يرثها؟ لأنه أخ من الأم، أخ من الأم، فابن علي طبعا ابن علي في البطن، ما ندري هل هو وجد أو لم يوجد. لذلك شيخ علي أسناني رحمه الله ماذا فعل؟ قال لزوجته: ابقي عند أهلك، وتركها حتى تبين حملها، لأنه لو لم يعني يجعلها تذهب إلى أهلها لجاء العم وقال: لا، هذا الحمل جاء بعد موته، هذا الحمل جاء بعد موته. فالشيخ رحمه الله لقطع هذا الظن قال لها: ابقي هناك حتى أطلب منك أن تأتي. فلما تبين حملها قال: عودي. الآن الحمل قبل أو بعد الوفاة؟ قبل الوفاة. إذن يرث أو لا يرث؟ يرث. واضح؟ بارك الله فيكم. سم ما يهمنا الآن، لأن شئنه هذا الحمل سوف يرث، ونبين هذه الأشياء. لا تستعجل في الأسئلة، هدأ قليلا سنجيب عنها. نعم، الولي يكون من الورث إذا كان عم. عموما سنقسم تركة هذه البنت اليتيمة في درس لاحق إن شاء الله، فانضبطوا له، سنزوجها أحدكم ثم نقسم تركتها إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يسر للجميع الأمر. طيب، نعم. وإن علت أنوثة. طيب، الولاء. الولاء هو منة السيد على عبده بالعتق. الولاء هو منة السيد على عبده بالعتق، هذا هو الولاء، منة السيد على عبده بالعتق أو بالحرية. يعني كل أحد أعتق عبدا، متى؟ واحد بس، اثنين، من هو؟ تعرف أحد أعتق عبد؟ أبو بكر أعتق بلال، أبو بكر أعتق بلال، فمن الذي يرث، أبو بكر أو بلال؟ الذي يرث أبو بكر، وبلال لا يرث أبو بكر، بلال لا يرث لأنه قد من عليه بالعشق بعد يأخذ ماله. إذن الذي يرث أبو بكر، أما بلال فلا يرث أبو بكر. إذن أنت الآن اسمك محمد، عندك هذا العبد فأعتقته لوجه الله، فمضى في الدنيا حتى كسب أموالا ثم مات ولم يجد له أحد من هؤلاء إلا أنت، فأنت تستحق أن ترثه، عرفت؟ إذن أنت من ورثته لأنك أعتقته. أفرض أنه حصل العكس، أنت الذي مت، فهل هذا يرثك؟ لا يرثك، هذا لا يرثك لأنه لم يمن عليك بشيء، وإنما أنت الذي مننت عليه. طيب، إذا لم يعني شو اسمك أنت محمد، إذا لم يجد له إلا هذا فإنه لا يرث، ماله يذهب إلى بيت المال. سم حفظك العتق، هذا السؤال كنت سأدخل إليه. العتق سواء كان تبرعا، قال السيد لعبده إذا أنت حر، فهذا تبرع محض، أو كان نتيجة كفارة صار عليه يمين أو غيرها من الكفارات فقيل أعتق رقبة فأعتقها، أو كان مكاتب، محمد جاء إلى العبد وقال لو جاءني شخص يدفع 10,000 ريال بعتك عليه، قال العبد يا عم بعني على نفسي 12,000 وقصتها عليه كل شهر. محمد فكر تبيعه على نفسه، باعه على نفسه، فذهب العبد يكتسب لكي يفك رقبته، ثم فعلا استطاع بعد سنة أن يعطيه 12,000، أصبح هذا حرا. هل له ولاء؟ نعم، لأنه من عليه، كان يستطيع أن يقول اذهب واكتسب ومالك لي. إذن في أي طريقة من الطرق الثلاث، العتق تبرعا، العتق كفارة، العتق مكاتبة، قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن المعتق يرث عبده إذا من عليه. نعم، هنا سوف نأتي من الذي يرث من هؤلاء إذا وجدوا جميعا، هذا درس سيأتينا في المستقبل. نعم، لا، العبد حينما كان عبدا لا يملك شيئا، ما هي أصلا، هو مال، هو يورث من ضمن المال، ينتقل إلى ورثة سيده. انتهينا من هذا، ننتقل إلى الذي بعده. مانع الإرث، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. ويمنع الإرث، فتحة على الساء، ويمنع الإرث على، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. الحمد لله. إذا وجد في واحد من هؤلاء صفة من صفات ثلاث فإنه لا يرث. ما هذه الصفات الثلاث؟ رق، وهو عجز حكمي سببه الكفر. هذا العبد عند محمد يبيعه ويشتريه، فمات أبو العبد وعنده ملايين، هل يرثه العبد؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يزال رقيق، فلو أعطينا هذا العبد نصيبه لأخذه محمد، إذن هذا العبد لا يرث لأنه رقيق، واضح؟ ولا يعتبر له وجود، يعني لو كان أبو هذا العبد مات عن زوجة، وهذا الابن فالزوجة سترث الربع، لأن هذا الابن لا يعتبر وجوده، ويمنع الإرث على اليقين رق. الرق هو العبودية لسيده من الناس، فهو أو هو ملك الرقبة، فهو يملك رقبته، إن شاء باعه، إن شاء أبقاه، إن شاء أعتقه، ولو مات لكان من ضمن تركته يرثه أبناؤه. رق وقتل. لو أن واحدا من هؤلاء قتل الميت، قتل هذا الأب، قتل ابنه، الابن قتل أباه، الأخ قتل أخاه، نسأل الله العافية، العم قتل ابن أخيه، فإنه لا يرث. رق وقتل. والقتل المانع من الإرث هو ما أوجب قودا أو كفارة، القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قودا أو كفارة. والغالب أن القاضي حينما تحصل هذه القضايا يحكم فيقول يرث أو لا يرث، القاضي يبين هذه المسألة، لذلك لن ندخل في تفاصيلها. نعم يحفظ. يعني وقع عليه الرق مرتين. على كل مسائل الرق مسائل يعني تحتاج إلى دراسة مستفيضة، فلا نحب أن ندخل فيها لأنها الآن ما يوجد مسائل رق، نسأل الله أن يجيدها. ما رأيكم؟ تحبون ذلك؟ توبوا إلى الله حتى يقوم الجهاد، حتى يأتيكم الأرقاء عبيد وإماء، أما أن تريدون الإماء وأنتم منشغلون بذا فلا. نعم. إذا أوجب قول أو كفارة والقاضي سيحكم، يعني إذا جاءت المسألة التي فيها قتل عند القاضي سيقول وفلان يمنع لأنه هو القاتل. نعم. لا يرث العبد مطلقا، الرقيق لا يرث، لأنه لو ورث انتقل المال من الميت إلى السيد، لأن الرقيق لا يملك شيئا. إذا كان الرقيق إذا كسب شيئا فهو ملك لسيده، كسبه بعرق جبينه فهو ملك لسيده. طيب لا تشغلونا عند مسائل الرق والقتل، خلونا نأخذ من اتصف بواحدة من هذه الثلاث فإنه يمنع منها. الرق وهو عجز حكمي سببه الكفر، فما دام أنه رقيق فإنه لا يرث. اثنين اختلاف الدين، يقول صلى الله عليه وسلم لا يرث أهل ملتين، ولو كان أحد هؤلاء على غير دين الميت فإنه لا يرثه. رق وقتل واختلاف دين، فاليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، وكلاهما لا يرثان المسلم. طيب هذه موانع الإرث، ننتقل إلى أركان الإرث. أركان الإرث. ووارث ليرث الموروث أركانه ما دونها توريث. لعلك تضع ضم على الثاءين. على إيش؟ الثاء الأخيرة في ضم. في ضم. ووارث ليرث الموروث أركانه ووارث ليرث الموروث أركانه ما دونها توريث. كبرك ما أشبعت الأولى. أي الأولى أشبعها موروث. الشطر الأول إيه؟ لا تضع الله أشبعها فقط. موروث كذا. موروث نعم أشبع الوضع. ووارث ليرث الموروث أركانه ما دونها توريث. هذه أركان الإرث، يعني لا يمكن أن ندخل في مسألة إلا إذا اجتمعت هذه الثلاثة أركان. ووارث وهو الحي مورث وهو الميت، موروث وهو المال. لو كان هذا ابني سأشير فإن أخطأت فنبهوني، ووارث من الذي مت، ووارث مورث موروث المخبات ذا، ماذا نسميه؟ ما طاح إلا الإرث يعني. ووارث مورث موروث، هذه الثلاثة إذا اجتمعت فإنها ندخل. سيأتينا الوارث ويقول كم نصيبي من من الموروث، فقد دفن المورث. إذن لو كان هو الذي مات فكيف تكون الإشارات؟ ووارث مورث، لا هذا لي أنا، وموروث ما عنده إلا هذا الثوب، ما عنده إلا هذا الثوب، واضح؟ إذن ووارث مورث موروث ثوب، واضح؟ هذه مصيبة ما شاء الله. فنبيع ثوبه ويكون حقا. هل يمكن أن تتصور مسألة تنقص واحدة من هذه؟ الجواب نعم يمكن. محمد الآن مسألة إرث، محمد هذا مسألة إرث ينقصها ركن واحد وهو المورث، لو مات ودفناه فأبوه ماذا يكون؟ أبوه وارث ومالك موروث وأنت المورث. إذن كل واحد منا قضية إرث ينقصها المورث، فلو مت لقسمنا شريكتك، فنحن ننتظر موتك، نسأل الله عز وجل. ووارث مورث موروث، موروث هل يمكن تصور مسألة يفقد فيها الموروث؟ الجواب نعم. هذا الطفل ولد لتوه فأخذه أبوه يداعبه فسقط من يده فمات، ماذا نقص؟ الأم وارث، لأننا بقاتل الحين ولا لا؟ الأم وارث، أمه التي ولدته وارث، وهو مورث، هل له مال؟ ما له مال، ما بعد شاف واحد يعطيه هدية هذا الطفل ولد الآن، ولدته أمه بسم الله قضينا، أخذه أبوه فسقط منه فمات هذا، إذن هذا مورث وهذه وارث، فهل له مال؟ ما عنده مسكين شيء. إذن ووارث مورث موروث. لو جاءنا الآن يهودي ومعه ملايين الدولارات، يعني ما بأثر سعودي حتى يكون ريالات، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات، فماذا نقص من أركان الإرث؟ نقص الوارث، لأن أهله كفار، أهله كفار، وبالتالي هذه الملايين موروث وهو مورث، لكن ليس له وارث، أركانه ما دونها توريث. انتهينا من أركان الإرث، شروط الإرث، شروط الإرث وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضاء، نعم موت موتى موت موت وضمتا، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضاء التوارث، الدال في وجود كسرة، تحقق وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضاء التوارث، واضح؟ ايه اقتضى اقتضى بدون همزه، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث، الراء شدة وكسرة، لذلك وضعت العلامة تحت الشدة، هذه كسرة، ولو كانت فوق لكانت فتحة. موت المورث الساء تحتها كسرة كذلك. اقتضى التوارث كسرة. طيب، وهي تحقق اي شد وضم صح. طيب الآن لو واحد منكم أتى هاتف وقال عظم الله أجرك مات قريبك، أخوك أبوك زوجتك مع زوجتك، كلكم ما تزوجتوا إلا ما ندى، ما رأيكم؟ هل نقسم تركة الزوجة ولا نتأكد من الخبر؟ إذن هذا أول شرط. هذا الشرط الثاني، موت المورث، نتأكد من موت المورث، تحقق موت المورث. فهمتم؟ إذن جاء الهاتف والله زوجتك ماتت رحمها الله، هل نقول والله خذ نصيبك من تركتها؟ الجواب لا، نقول ننتظر حتى نتأكد من موتها. طيب، ماتت هي هناك، فقالوا أعطوا لزوجها نصيبه، ما رأيكم؟ هل يعطونك وليتأكدون أنك حي؟ إذن هذا الشرط الأول، تحقق وجود الوارث، تحقق وجود الوارث. موت المورث اقتضى التوارث، يعني ما سبب الإرث؟ ما سبب الإرث؟ واضح هذه الأشياء. طيب، تحقق وجود الوارث، متى يرد علينا إشكال؟ هل الوارث موجود أو غير موجود؟ واحد، اثنين، المسألة يعني من الصعب عليك أن تتصورها في أول والة. مات الأب ودفناه، فمن يرثه؟ أبناؤه وزوجته أو زوجاته. إذن تحقق وجود الوارث، متى يكون وجود الوارث مشكلة؟ أي هشام، إذا كان الوارث مسافرا فنريد أن نتأكد أنه موجود، فنتصل به نقول أنت موجود ولا لا؟ فإن قال نعم ورثناه، وإن قال لا قد مات بالأمس فإننا لا نورثه. إذن المسافر، طبعا المسافر الذي يمكن الاتصال به هذا أمره سهل، لكن هناك مسافر مفقود، يعني كما ولو سافر شخص أخذته الفتنة وسافر إلى العراق ليدخل في الجهاد، ما رأيكم؟ هل هذا سنة ولا فتنة؟ فتنة، لأنه من سيقتل في العراق أكثر من 20 منظمة جهاد، كل واحد يقول أنا أمير المؤمنين. فإذا انضم إلى أمير المؤمنين عمر وهو يقاتل أمير المؤمنين علي، فما رأيكم؟ فصاحبنا هذا المسكين الذي ذهب يكون مع أيهما، فإن قتل علي باء بإثمه، وإن قتل وإن كلم علي وقتل عمر باء بإثمه، فعلينا أن نتوطن. لو أن شخصا ذهب إلى العراق أو إلى لبنان أو إلى المواطن التي فيها فتن نسأل الله العافية، ثم فقد ولا ندري عن خبره، مات أبوه أو أخوه أو زوجته، فهل نقسم التركة أو ننتظر حتى نتأكد من وجوده؟ الثاني، حتى نتأكد من وجوده أو من موته، فماذا نفعل؟ نذهب إلى القاضي ونقول يا قاضي المسلمين، هذا المورث قد مات والوارث قد غاب، فما الحكم؟ فالقاضي يجتهد، وستأتينا أحكام المفقود في آخر المنظومة. تحقق وجود الوارث، تحقق موت المورث، متى يشكل تحقق موت المورث؟ في مثل المسألة في المفقود، والآن في أرض الفتنة ولا ندري هل مات أو لم يموت، هل نقسم تركته؟ الجواب لا، ننتظر حتى يحكم القاضي بأنه قد مات. فيه قضية تحدث كثيرا، تدرون ما هي؟ لا، غيبوبة ما يزال حي، ما حكم الطبيب أنه مات، الحمل الآن كمثال قصة الشيخ علي أسناني لما ماتت اليتيمة هل تأكدنا من وجود الحمل؟ الجواب لا. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ ابقي هناك لماذا؟ يتأكد من وجود الوارث يتأكد من وجود الوارث. فلما تبين حمله عرف أنه حمل قبل الوفاة فورث. عرفتم؟ إذن في مسألة الحمل نحتاج إلى أن نتأكد من وجود الوارث. في مسألة أخرى ما سمعت المفقود ذكرناه لأخوان ذو المشكلة لا إشكال في هذا كيف مش المشكلة جيد أنت قريب يوشك أن يقع فيه. خذوا هذه القصة طيب أختي من الرضاع اسمها نورة اتصلت تودع أباها وودعت أمها وزوجها اتصل يخبر أمه وإخوانه أنه قادم إليهم جيد. وركبت نورة وزوجها وبناتها السيارة ومضوا وفي الطريق حصل حادث ماتت نورة وزوجها وابنتيها ولم يبقى إلا بنتها الصغيرة حفظها الله وأصلحها. السؤال أين الوارث في هذه المسألة؟ البنت الصغيرة. طيب كم ميت عندنا؟ 4 أموات. فلنأخذهم واحدا واحدا. نورة من يرثها؟ هل الزوج موجود؟ زوجها معها في السيارة مات في الحادث. هل تأكدنا أنه مات بعدها؟ لا. إذن هنا نورة ماتت وزوجها مات لكن لا ندري هل وجد بعدها أو لم يوجد. لو جاء شخص يسعفهم وقال وجدت المرأة قد لفظت أنفاسها والزوج يحرك أو ينبض عروقه فماذا نفعل؟ نورثه أو لا نورثه؟ لكنه جاء وقد وجدهم أموات فماذا نفعل؟ إذن مسائل يسمونها في الفرائض الغرقى والهجمة. مسائل الغرقى والهجمة تشكل في مسألة وجود الوارث بعد موت مورثه. طيب اقتضى التوارث هل تقسم التركة قبل أن تعرف سبب الإرث؟ الجواب لا، لابد أن تعرف سبب الإرث. انتبهوا لهذه القصة. ارفع صوتك. نعم ارفع صوتك. اي ايش تبي؟ ها ان شاء الله. هاي السلام عليكم. هذا ثاني اتصال فظننت ان هناك امرا هاما. طيب اصلح الله الجميع. هذه امرأة عندها 3 أبناء عم. هذه المرأة ارفع راسك معي عندها 3 أبناء عم كلهم بنفس العلاقة لها وعندها 18 مليون. واضح؟ هذا ناقص، ناقص الدين وناقص العقل. وطبعا ليس لها في الدنيا إلا هؤلاء 3 أبناء عمها. قد يكون أخوة قد يكون أبناء عموما ما يهمنا. علاقة الأربعة 1. هذا الصغير أقلهم دين. مرضت هذه الغنية فخاف أن تموت. من يلي نكاحها لو أرادت أن تتزوج؟ أحدهم أحدهم. فذهب هذا إلى القاضي وقال زوجت نفسي من ابنة عمي وقبلت النكاح. وافق القاضي ما يدش القصة. فلما أخذ الكرت أو الدفتر الأخضر وضعه في جيبه وسكت. ماتت هذه الغنية وعندها 18 مليون، كم سيأخذ هذا؟ هذا يطمع أن يأخذ الثلث، ستة وهذا ستة وهذا ستة، المجموع 18. فهل يرضى هذا بهذا بهذه القسمة أم ماذا يفعل؟ يقول دونكم هذا الدفتر، فكم سيأخذ بهذا الدفتر؟ سيأخذ النصف. كم بقي؟ تسعة. كم سيأخذ هذا؟ هل يرضى هذا؟ ماذا يريد؟ أخذ تسعة، ماذا يريد؟ يقول أنا لكم شريك في الباقي فأعطوني ثلثة، كلهم ابن عمه. فكم سيأخذ هذا إذن؟ سيأخذ ثلاثة زيادة، 12. واضح؟ وهو ابن عم يا أخي. إذن لابد أن نعرف اقتضى التوارث، يعني ما سبب الإرث. فهذا اجتمع فيه سببان، ما هما؟ النكاح والنسب. فأخذ بالنكاح النصف لأنه زوج، وأخذ بالنسب مشاركا لابني العم الآخرين ثلث التركة، ثلث الباقي. إذن هذا لابد أن نعرف اقتضى التوارث. فإذا جاءنا هذا وقال على رسلكم أنا وهذه أمنا واحدة، فهي أخت من الأم، هل تبقى التركة على نفس القسمة السابقة؟ لا، سنعطيه السدس ثلاثة، ونعطي هذا النصف كم؟ تسعة. وكم بقي؟ ستة. كم يأخذ المسكين هذا؟ يأخذ اثنين، وهذا يأخذ اثنين مع تسعة، وهذا يأخذ اثنين مع ثلاثة. إذن لابد أن نعرف اقتضى التوارث، وهي العلاقة بين الميت المورث والحي الوارث. نقف عند هذا لأنه حان الأذان. أولى وين المؤذن؟ بقي كم؟ طيب نأخذ بعده، لأنه قيل لي أنك تأخرت بالأمس عليهم، ولا أريد أن يقال لي مرة ثانية. باب من يرث من الذكور. نعم. من يرث من الذكور؟ الوارثون ابن وابنه أب وجد. الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد. يعد يعد تعظمه. الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد، والعم وابن له لا إلا أدلى بالأب كل منهم والمولى. طيب الوارث ابن، واضح؟ وابنه، واضح؟ شجرة كتبناها ليس كذلك؟ هذا ماذا نسميهم؟ فروع. فروع. أب جد أصول. قال جد له أي جد من قبل الأب، كل واحد منكم له جدان أليس كذلك؟ فهل جداك يرثانك؟ أحدهما. من هو؟ أبو عمك. أما أبو خالك فلا يرثك. ما هو واضح؟ أبو أبيك وأبو عمك. فنقول أبو عمك وأبو خالك هذان جداك، فأبو خالك لا يرثك، أما أبو عمك فهو الذي يرثك. لذلك قال جد له يعني من قبل الأب، وزوج زوج، هذا بالنسب وليس أقصد بالنكاح وليس بالنسب. مطلق الأخ، كم هم الأخوة؟ ثلاثة، شقيق ولأب ولأم. مطلق الأخ يعد والعم عمان، ثم قال وابن لهما. ما معنى ابن لهما؟ ابن الأخ وابن العم، ابن الأخ وابن العم، لاحظ اختصاره رحمه الله. والعم وابن لهما، من هما؟ الأخ والعم. إن أدلى بالأبي يعني من خرج، ما من خرج محمد، من أدلى بالأم كل منهم. طيب انتبهوا معي، الأعمى الإخوان ثلاثة وأولادهم ثلاثة، كم صار المجموع؟ ستة. الأعمام ثلاثة وأولادهم ثلاثة، المجموع 12، ليس كذلك؟ 12 هؤلاء، هل كلهم يرث؟ لا. أعيد، ضعها في ذهنك أو اكتبها إن كانت ما دخلت معك. الإخوة ثلاثة، شقيق ولأب ولأم، أبناؤهم ثلاثة، شقيق ولأب ولأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأم، واضح؟ خط اكتب. الأعمام ثلاثة، عم شقيق، عم لأب، عم لأم، تحتهم ابن عم شقيق، ابن عم لأب، ابن عم لأم، كما ذولا 12. قال مطلق الأخ، حصه عند مطلق الأخ كم صار عندك؟ مطلق الأخ يعني الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم. إذن مطلق الأخ دخل فيه كم؟ ثلاثة. والعم هل سكت وانتهى؟ العم إن أدلى بالأب، فمن هو العم الذي أدلى بالأب؟ اثنين، العم الشقيق والحط صح عند الاثنين هذولا، كم صاروا؟ خمسة، أليس كذلك؟ اللي ما صار عنده خمسة يرفع يده، العم الشقيق العم لأب. طيب ابن لهما، ابن الأخ الذي أدلى بالأب من هما؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ضع عندهم صح. ابن لهما، ابن العم الشقيق والذي لأب، إن أدلى بالأبي ضع صح عندهم، ابن العم الشقيق ابن العم لأب. ما من اللي صار عندنا نشطب عليها الآن؟ نشطب على ثلاثة، نشطب على ثلاثة، منهم العم لأم وابن العم لأم، لا ابن عم لأب معنى وابن ابن أخ لأم، فهؤلاء الثلاثة شطبنا عليهم. قال رحمه الله بالغت في اختصارها، كم هؤلاء؟ تسعة، ذكرهم في شطر البيت الثاني وشطر الشطر الثاني البيت الأول وجزء من الشطر الثاني أو شطر من البيت الثاني. مطلق الأخ يعد والعم وابن لهما إن أدلى بالأبي، فهذا دخل فيه تسعة، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأم. ثم قال والمولى أي المعتق، فنرقمهم الآن قبل أن يؤذن المؤذن. ابن اكتب عنده واحد، ابنه اثنين، أب ثلاثة، جد أربعة، زوج خمسة، مطلق الأخ يعد ستة، سبعة، ثمانية، ستة، سبعة، ثمانية، اثنى عشر، وعند لهما اكتب 13 و14 والمولى 15. هؤلاء هم الورثة، واجب غدا إن شاء الله عليكم أن تميتوا خمسة من معارفكم وتضعوا الأرقام في هذه القائمة، الأرقام التي رقمناها الآن تضعوها في هذه الشجرة التي كتبناها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأسئلة، لا نريد الأسئلة التي تخرج عن الفرائض. بارك الله في الجميع. الله.